فإن ابن القيم رحمه الله في مقدمة المنية جعله مقدما على الجهاد بالسلاح، لأن الأمة محتاجة إلى الجهاد بالعلم، ولا سيما إذا نبغت نوابغ البدع والآراء المتشتتة، وصار كل أحد يتكلم بما لا يعلم، أو يتكلم في العبادات بما يهوى متبعا الهوى للهدى. فإن الأمة إذا أقبلت إلى هذا المكان يجب أن يكون من أبنائها وشبابها قوم يتعلمون العلم من كتاب الله وسنة رسوله على وجه راسخ، لا علما سطحيا، لأن من الناس من معلوماته سطحية يجمع من كلام أهل العلم ويسمى مؤلفا لا عالما. إذا ناقشته في مسألة خارجة عما جمعه قيد شبر وقف وتحير. هذا فائدة للأمة قليلة. الأمة الآن محتاجة إلى علماء راسخين في العلم، عندهم من رسوخ العلم والأمانة فيه وقوة الحجة والبرهان ما يندفع به الباطل. لا تستهن يا أخي بطلب العلم الشرعي. الأمة في حاجة إلى تصحيح عقيدتها وتصحيح عباداتها وتصحيح أخلاقها وتصحيح معاملاتها. من الذي يصحح هذه الأمور؟ هم أهل العلم الراسخين، وهي في حاجة إلى الدفاع عن أوطانها لأنها محل الشريعة، لكن العلم حماية للشريعة نفسها. فأيما أقوى، أن تجاهد لحماية مكان الشريعة أو لحماية الشريعة نفسها؟ حماية الشريعة نفسها. فالناس محتاجون جدا في وقتنا هذا إلى طلب العلم الشرعي. إذن طلب العلم الشرعي بلا شك من الجهاد في سبيل الله، فيعطى طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الزكاة ما يكفيه لحاجته في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكتبه التي يحتاج إليها، حتى وإن كان قادرا على العمل والتكسب لكنه يريد أن يفرغ نفسه لطلب العلم، نعطي هذا كل ما يحتاج إليه. طيب لو أدى ذلك إلى شراء مكتبة له، نشتري له مكتبة من الزكاة؟ نعم، لأن المكتبة لطالب العلم كالسلاح للمقاتل، كالسلاح للمقاتل. إذن يدخل في سبيل الله قتال أعداء الله لتكون كلمة الله العليا. ثانيا، طلب العلم الشرعي. هل يدخل في ذلك التفرغ؟ نعم، هل يدخل في ذلك التفرغ للعبادة؟ هل يدخل بطلب العلم؟ يعني رجل يقول أنا أستطيع أتكسب لكن أنا أحب أن أتفرغ للعبادة، للذكر والصلاة وما أشبه ذلك. لا، الفرق بين التفرغ لطلب العلم والتفرغ للعبادة أن التفرغ للعبادة تفرغ لعمل لا يتعدى نفعه فاعله، والتفرغ لطلب العلم تفرغ لعمل يتعدى نفعه، فبينهما فرق عظيم. طيب، بناء المساكن بناء المساكن أو شراء الأماكن للمساجد هل يدخل في طلب العلم؟ هل يدخل بالجهاد في سبيل الله؟ هذا محل نزاع بين الناس. من العلماء من يقول إن جميع جهات الخير تدخل في سبيل الله، فإذا صرفت زكاتك في أي عمل من جهات الخير فقد صرفتها في موضعها، ولكن جمهور الأمة على أن الجهاد في سبيل الله لا يشمل كل عمل خيري. قالوا ودليل ذلك لو كان المراد في سبيل الله كل عمل خيري لم يكن للحصر فائدة. وما الحصر؟ إنما الصدقات. لأن إذا كانت لكل عمل خيري صار كل شيء داخل في هذا، وحينئذ لا حاجة إلى الحصر، لأن الحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره، فلا بد من محصور ومحصور عنه. فإذا جعلنا في سبيل الله شاملا لم يكن للحصر فائدة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، أنه خاص بالجهاد في سبيل الله، سواء كان بالجهاد بالسلاح أو بالجهاد بالعلم. بقي أن يقال ماذا تقولون لو اشترينا مكانا نجعله مكتبة لطلب العلم الشرعي، هل يدخل في ذلك؟ الظاهر أنه يدخل، الظاهر أنه يدخل، كما لو اشترينا خياما للمجاهدين في سبيل الله بالسلاح فإنه يجوز من الزكاة، لأن الكل في سبيل الله. وأما المساجد والربط التي للمؤتمرات وما أشبهها فإنها تصرف من طريق آخر، وأعمال البر والخير كثيرة. نعم، مركز دعوة إسلامية يحتاج إلى تأمل. أنا أتأمل إن شاء الله وأشوف هل يدخل في الجهاد في سبيل الله أو لا يدخل، هل يدخل في قوله في سبيل الله أو لا. لا لا، ما أظنها تدخل. هذه إن كانوا فقراء يعطون لفقرهم. نعم. يقول السائل ذكرت في الحديث فيما معناه أن جاءت الساعة الأولى وكأنما قرب بدنا، متى تبدأ الساعة الأولى؟ نعم، الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. اقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه خمسة أقسام، قد يكون بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل وقد تكون أكثر، لأن الوقت يتغير، ففي أيام الصيف يطول النهار وفي أيام الشتاء يقصر النهار. المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. نعم. وقال السائل إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فما الحكم مع التفصيل؟ إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل أن يقول طلق زوجتك لأنها مريبة، مريبة في خلقها، تغازل الرجال، تكلمهم في التلفون، تخرج إلى المجتمعات غير النزيهة وما أشبه ذلك، فطلقها. في هذه الحال يجيب والده ويطلقها لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه، ولكن لحماية لفراش ابنه من أن يكون في فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها. الحالة الثانية أن يقول الوالد للولد طلق زوجتك لأن الابن يحبها، فيغار الأب على محبة ولده لها، والأم أكثر غيرة. كثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة لها، نسأل الله العافية. ففي هذه الحال لا يلزم الولد أو لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه، ولكن يداريهما، يبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنع ببقائها عنده. ولما ايش ها من العطف هي دوروا ابد لا مانع بالمسجد. أقول في هذه الحال إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها وأمره أبوها أن يطلقها أو أمه فلا يطلقها، ولكن يداري أبويه ويبين لهما الكلام ويقنعهما حتى يقتنع بذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال له الإمام أحمد لا تطلقها لا تطلقها. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ صحيح، لو احتج الأب على ابنه قال يا بني النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، وش يقول الابن لأبيه؟ ها؟ يقول هل أنت مثل عمر؟ له أن يقول ذلك، لكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله، ويقول الكلام بأدب. فهذا هو جواب هذه المسألة التي تقع كثيرا ويقع السؤال عنها كثيرا. نعم. يقول أيضا إذا أراد الوالد أن يزوج ولده امرأة غير صالحة فرفض الولد، وأراد الولد الزواج امرأة صالحة ولكن الوالد رفض قبل الحكم. هذه أيضا مثلها، أنه لا يجوز أن يجبر الولد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلقي. انتبه، لا يجوز أن يجبر الإنسان ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان ذلك لعيب فيها خلقي أو خلقي أو ديني. وما أكثر الذين ندموا حين أمروا أو أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن، لكن يقول تزوجها لأنها بنت أخي، تزوج هذه لأنها بنت عمك، تزوج هذه لأنها من قبيلتك. يقول يا أبي لا أريده. قال لا، لازم، هذه منا وبنا، لا تخليها، لا يلزمه أن يقبل، ولا يجوز للأب أن يجبره عليها. طيب، لكن إيش الفقرة الثانية؟ أراد الولد أن يتزوج بامرأة صالحة كذلك أراد الولد أن يتزوج بامرأة صالحة، ولكن الأب منعه وقال لا تزوج بها، هل يلزم الابن طاعته؟ الجواب لا. فإذا رضي الابن زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه وله فيه منفعة. ولو قلنا إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان للابن أن يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع، وأن يقنعه ما استطاع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم فيما هو حاصل من هذه الحرف وهو عملية ترديد التكبير بعد الإمام وما يصحب ذلك من ترحيل وتمديد لاسم الجلالة، علما بأن صوت الإمام واضح تماما ويسمعه كل من في الحرم، وإذا قيل بأن هذا قد لا يتم أحيانا فبالإمكان إعطاء الإمام المكبرات الصوتية التي هي معطاة الآن للشخص المردد خلف الإمام. نعم. قولنا في هذا إن كان السائل يرى أنها غير مناسبة فليتصل بالمسؤولين، وإن كان يرى أنها مناسبة فلا حاجة للسؤال عنها. نعم. يقول السائل شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله. خطأ. شيخنا. نعم. شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما رأيك في الحدادة وما حكم القراءة لأصحابها وما حكم محبتها؟ جزاك الله خيرا. وش معنى الحداثة؟ من سأل عنها؟ الحداثة يقولون لكل حادث حديث، فهل هي من الحدوث؟ نعم. حداثة الأدب في الآن عندنا حداثة مراكب، كان الناس يمشون على الإبل والآن على السيارات والطيارات، في حداثة قصور، كان الناس عشاش بالأول يسكنون، والجيد منهم من يسكن دار طين. نعم، صارت الآن كما تشاهدون البيوت كأنها من الزجاج. في حداثة أيضا في الخط، في السيف في البر، كان الناس غراز وأشجار ومطاب وبطناجات، والآن أصبحت كلها والحمد لله مزفلتة، وبعضها خطوط سريعة من شقين. فهل أحد ينكر الشيء الحديث إذا كان فيه منفعة؟ طيب، إذا قولوا لي عن هذه الحداثة التي أوجبت أن يسأل عنها في المسجد الحرام أمام هذا الجمع الكثير، اشرحوها لي حتى نحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، أحد منكم يعرف؟ أنت؟ طيب، ورمنا تجي هنا عند التلفون، أما عند الميكروفون. ها؟ أنت تعرفها؟ طيب اسرع، أنت صوتك جيد ولا تحضر هنا؟ لا، صوتي جيد. طيب، الحداثة يا شيخ بعض الناس الذين ظهروا حديثا وهم يتبنون فكرة الفصل على السابق، أي أن الحداثيين يجب أن نتفقهم في الماضي أي سنة، فهم يعني ينفصلون عن السلف. لا، لازم أطل الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فالحداثة في معناها الحالي والمنصف للحداثة، أي ما اتجه إليه بعض العلماء والشعراء من أن الاتجاه الحديث هو منفصل عن الماضي تماما، أي لا تكون لهم صلة بالأديان السابقة كلها جميعا، وأن لا يكون لهم أي صلة بمن سبقهم في ذلك. يعني حتى دين النصارى واليهود ما لهم صلة يا شيخ بأي شيء، ولا لهم صلة بأي من سبقهم في أفكارهم. هم يتخذون منهجا حداثيا ويقولون أن الحداثة هو أن تتجه بخبراتك الشخصية ولما تراه مناسبا. وهناك أسماء كثيرة من الحداثيين وأكثرهم من الملاحدة من الشيوعيين والمتمسلمين العرب كثيرين جدا ما نذكرهم. لا أسماءهم لا تذكرهم، ولكن هذا هو اتجاههم وديدنهم. نعم. لهم أشعار وكتابات كلها تدل على عدم الإيمان بوجود الله، وعلى أنهم يجب أن لا تحكم بالماضي أي صلة، أي لا تحكم أي صلة بدين الإسلام أو أي دين أو أي شفرات بين المصلين. طيب وفي المستقبل هم يحددون، يقولون يجب أن تكون خبرات أن ننزع عنها دون الماضي كل ما يتعلق بالماضي سواء من دين أو سير أو سلف أو وفي المستقبل يعني ما في إيمان باليوم الآخر ولا لا أكثرهم من الشيوعيين والماركسيين اللينينيين. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف الحداثة عند الحداثيين هو الكفر بكل تدين حتى في الأديان حتى في الكتاب والسنة، مصداقا لقول أحدهم ما رأينا النور في الجزيرة العربية منذ 3000 سنة. أعوذ بالله. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 3000 سنة يا شيخ. 3000 سنة هي أكثر من عهد النبي وقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من ضمن معاني الحداثة كثيرين يعني من التقون بالإسلام يبدأون بالغرب الفكري الشديد والمركب على الحقول حتى يظهر أنهم يلبسون الثياب الإسلامية ويلبسون أنهم مدافعون عن اللغة العربية وهم يكتبون بهذه اللغة، فمنهم من قال صراحة في كتبه فليحط أدوات الجر وأدوات النصر ولنغفل الجميع اللغة العربية عن حالها ولنجمع الواو والنون وننسى هذا كله وأن ندع الشعر الحر وما خطر عن الشعر الحر، فبالتالي يقولون أن يجب أن نستخدم العامية ونستخدم اللغة الفصحى، وبالتالي تتفوق اللهجات فهناك لهجة سعودية ولهجة مصرية ومغربية، فبالتالي تفصل اللغة العربية كما تفصل اللاتينية إلى 3 لغات معروفة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، فيريدون أن يخدموا اللغة العربية ويصلونها فتكون لغة كاملة بقواعدها وأصولها مغربية وتونسية وعربية وسعودية ومصرية، بالتالي يقولون اللغة العربية وبهذا الشكل يؤدي إلى إزالة دين الإسلام عن طريق القرآن والسنة، لأنه لن يستطيع أحد أن يفهم، وهذا الشيء في اللغة اللاتينية يعني فقط 400 سنة لا يستطيع أن يفهم في اللغة. هم يا شيخ أيضا لديهم أشعار كثيرة ومقالات يعني تتحدث عن الحجاب الإسلامي للمرأة طيب إذا صارت الحداثة حسب ما فهمنا أنها حرب للغة العربية التي هي لغة القرآن، والذي فهمت أيضا من كلامكم أن منها أناسا عربا فتنكروا لعربيتهم، وهذا لا شك لا يرضاه أي إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما كان، ولهذا نجد أن الإنجليز في القمة في الفرح والسرور أن تكون لغتهم هي المستخدمة في عامة العالم، لأن استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء لأهلها، فهؤلاء القوم الآن يريدون أن يقتلوا أنفسهم بمحو لغتهم التي يمحى بها وجودهم ويكونون بين الناس لا يشعر بعروبتهم ولا بلغتهم التي هي أكمل لغة في العالم منذ خلق الله العالم إلى اليوم. ثانيا فهمت منكم أيضا أنهم يريدون القضاء على الأديان السماوية حتى اليهودية والنصرانية فهم لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا مسلمين ولا يهود يهودا ولا نصارى، لأن هذا ينتمي إلى دين، وهم على حسب ما سمعت من شروحكم لا يريدون الانتماء إلى شيء سابق حتى ولو كان دين الله وشريعة الله. ولا شك أن هذا إلحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولا يرتاب عاقل أن هذه ردة وأن من قام بها يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد. وهذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثالثا، فهمت من كلامكم أيضا أنهم يريدون القضاء على كل خلق حسن ما دام قد كان سابقا، لأن القاعدة يجب أن تنجر على كل شيء، على دين، خلق، لغة وما أشبه ذلك. إذن يجب القضاء على كل خلق حسن سليم، وحينئذ ينسلخ الإنسان حتى من بشريته ويلتحق بالبهائم العجم التي إذا اشتهى الفحل أن ينزي على الأنثى نزى عليها وأقرانه يشاهدون، وإذا اشتهى أي شيء لم يمنعه عن تناوله أي عقل. رابعا، وفهمت من تقريركم لها أن هذه الحداثة تلبس لباس النفاق وهو البلية العظمى. وقد قال الله تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون. وقال عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن تأمل الفرق بين الأسلوبين وجد أن المنافقين أعظم ضررا على المؤمنين من الشياطين، لأن الله قال: إن الشيطان لكم عدو نكرة فاتخذوه عدوا. أما المنافقون فقال: هم العدو، فأتى بالجملة الاسمية المعرف طرفاها. ومثل هذا التركيب يدل على الحصر: هم العدو فاحذرهم. وتأمل كيف رتب الأمر بالحذر على هذه العداوة المحصورة. فيجب علينا معشر المسلمين، يجب علينا أن ندعو هؤلاء بالإيمان، أو بعبارة أصح أن ندعوهم بالوازع الإيماني دعوة صدق وإخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض. فإن لم يجد شيئا فالواجب علينا وعلى ولاة الأمور أن يستعملوا معهم الردع السلطاني المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينتشر هذا السم القاتل في جسم الأمة الإسلامية. إذا كنا نحاول القضاء على المخدرات وهو من واجبنا، لأن المخدرات قتل للمعنويات والرجولة وفساد للأخلاق، فيجب علينا أن نحاول القضاء على هذا المذهب الخبيث أكثر وأكثر من القضاء على المخدرات والمسكرات وسيئات الأخلاق، وعلى شبابنا المثقف أن نبين ما يخفى تحت ستار تغيير الأسلوب في النظم أو في النثر، أن يكشف ما يخفى تحت هذا الستار من هذه المعاني التي ذكرتموها لإخوانكم هنا. فالأمر خطير ما دام هذا شأنه. ليست المسألة أن نغير أسلوب قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط الله وبين الدخول فحوملي إلى كلام منثور لا يعرف أوله من آخره، وليس بين معانيه ارتباط ولا بين ألفاظه تناسب، فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة. وسبحان الله، إذا انتكست القلوب رأت المعيب حسنا، وإلا فمن قرأ هذه الأشعار وعرف، يجيك شطر واحد مكون، شطر كامل مكون من كلمة، والشطر الذي بعده مكون من 10 كلمات، أين الشعر الذي يهز المشاعر؟ أين النظم الذي يكون رائقا للنفوس محبوبا إليها؟ ولكن لا نحب أن نذكر مثالا يليق بهذا الذوق، ونسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. نعم. يقول السائل: ايش؟ لا اسمع كلامك، بارك الله فيك. يقول السائل: اصبر، واحد بيتكلم. على هونك على هونك. يا خليجي جاء، وصل وصل. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في مصر عانينا من هذه المسألة، هي مذاهب تتخفى في مذهب فكري، في شكل فكري وثقافي، وتأخذ طابع أدبي، ثم تتطرق بعد ذلك إلى النواحي الاجتماعية، وخاصة في شأن الحياة الأسرية وفي شأن النساء. فكان من أثرها ما حدث الآن من تبرز النساء والاختلاط المريب في كل مواقع العمل وفي الجامعات وفي الشوارع، والتحلل الخلقي والتحلل الأسري الذي تعاني منه أساساً دول الغرب. فهؤلاء قد تربوا على موائد الغرب وأرادوا أن ينقلوا هذه الأفكار من دول الغرب التي بنوا بها وظنوا أنها هي التطور وأنها هي التقدم، فأرادوا أن ينقلوها إلى المجتمعات الإسلامية، فكان من نتيجة ذلك هدم الخلق الإسلامي، ثم تطرق أو هو بالأصالة مقصود بالعقيدة في ذاته. فتسمى أحيانا تقدمية وتسمى أحيانا حضارة وكذا. طيب، بارك الله فيك. على كل حال، موقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم الهداية، وأن ندعوهم أولا بداعي الإيمان، ثم إذا هداهم الله فهو المطلوب، وإذا لم يكن أو إذا كانت الأخرى فهناك وازع سلطاني. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يكفينا شر شرار خلقه. نعم. يقول السائل: هل الحقنة الشرجية التي هي عبارة عن ماء مخلوط ببعض الأدوية يحقن بها المريض عن طريق الدبو حتى تطلق بطنه إذا كانت ممسكة، هل هي تفضل؟ الحقنة الشرجية التي يحتقن بها المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا، وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. نعم. يقول السائل: متى تنقطع التوبة؟ وما حكم توبة من حكم عليه بالإعدام، أو من حوصر في مكان يحترق، أو من كان في طائرة ثم حدث بها خلل وبدأت تهوي الأرض؟ نعم. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، ولها شروط خمسة نعدها الآن. الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها أي عن المعصية، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. الشروط خمسة: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن يكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت. دليل ذلك قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ليس له توبة. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الدليل على الوقت الثاني طلوع الشمس مغربها قوله تعالى: هل ننظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات التي أشار الله إليها في هذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا تاب الإنسان بعد طلوع الشمس من مغربها فإن توبته لا تقبل. طيب، في الشروط التي سمعتم قلنا العزم على ألا يعود، فهل هناك فرق بين هذا التعبير وبين أن نقول وأن لا يعود؟ بينهما فرق؟ فضل. نعم. هو عزم، نقول العزم على أن لا يعود، هذه عبارة. عبارة الثانية أن لا يعود. العزم على أن لا يعود، إرادة أن لا يعود. طيب. قد تكون عنده العزيمة لكنه لا يعود، عدم قدرة على فعل هذا الشيء. لا، ما هذا. اصلح. من أنت؟ نعم. أي الشيطان طيب، يعني يقول استرح. إذا كان ما فهمت من كلامه هو ما أريد، الفرق بين قولنا العزم على ألا يعود وبين قولنا ألا يعود أنه لو عاد، لو أن إذا قلنا ألا يعود فإنه يقتضي أنه لو عاد إلى الذنب مرة ثانية لم تقبل التوبة الأولى، انتقضت التوبة الأولى. وإذا قلنا العزم على ألا يعود يقتضي أنه إذا عزم صحت توبته، فإن عاد لم تنتقض التوبة الأولى لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة. واضح ولا لا؟ طيب، مثال ذلك رجل أذنب ذنبا وتاب بالشروط الخمسة التي ذكرنا، ولكن رجع إليه مرة أخرى، فهل تنتقض توبته الأولى ولا لا؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل عزم أن لا يعود لكن عاد، فلا تنتقض التوبة الأولى. لو قلنا أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية ثم عاد فإن التوبة الأولى تنتقض. أي نعم. إذن فالعبارة هي العزم على أن لا يعود. طيب يلا، هل التوبة خلنا هذه بالليل، توبة هذا الجواب نعم تصح توبة كل الثلاثة، لأن الذي في طائرة قد هوت ربما ينجو. وأنا قرأت في بعض الصحف منذ كم سنة أن طيارة سودانية أو قائدها سوداني تعطل الكهرب فيها وهي في الجو، تعطل الكهرب فيها وهي في الجو، وأظن الطائرة إذا تعطل الكهرب فيها تسقط. ما أدري عندنا طيارين يعلمون عن هذا؟ ها؟ نعم نعم نعم. تعال تعال تعال. اي نعم. عليكم السلام. ايش ما تسقط؟ ما يبقى المحرك؟ لا، اذا تعطل الكهرباء ما تسقط. اي وش تسوي اذا تعطل؟ كيف تسقط؟ في حالتين، اذا تعطل الكهرباء اي نعم في بدائل مختلفه، لكن اذا تعطلت المحركات تعطل الكهرباء من باب اولى تسقط. اي طيب، بارك الله فيك. على كل حال الذي قرأت أنه تعطل الكهرب، لكن يمكن لي نسيت، وأن المتعطل المحركات، لكن رجل القائد الطائرة أمرهم أن يكبروا الله وأن يهللوا وأن يسأل الله الفرج، يقول فبإذن الله عز وجل هبطت الطائرة إلى الأرض وصار جناحها على، وهبطت في نهر النيل كان جناحها على الأرض وكان هيكل الطائرة في وسط النهر، بمعنى أنها لم تتحطم لأنها سقطت على ماء، وجعل الله جناحها جسرا يعبرون منها إلى البر. إذن قد ينجي الله سبحانه وتعالى من هوت به الطائرة، وأما من كان في بيت يحترق فكذلك ربما ينجو، وكذلك من حكم عليه بالقتل ربما يرفع القتل. المهم أن هؤلاء الثلاثة تصح توبتهم. نعم. يقول السائل هناك فتاتان وهما طالبتان في إحدى المدارس الثانوية جاءتا رسالان مدرستهما في الدين عن أنهما تريان الجن وأن لكل واحدة منهما خادما، وواحدة منهما إذا أرادت أن تنام عن الصلاة فيأتي يأمرها بالصلاة. من يأمرها؟ الخادم هذا. خادم جني. فتخاف وتقوم تصلي، والأخرى تأمر خادمها بأمور بسيطة مثل ما إذا تضايقت من شيء فإنها تطلب منه أن يذهب به عنها وهكذا، وهما لا يعرفان سبب ظهور هؤلاء الجن لهما، وهما يريانهم دون أهل البيت ويأتونهما في المدرسة، وهما يخافان أو وهما تخافان منهما لصورهما البشعة، وهما يسألان كيف تفعلان وهل عملهما جائز علما بأنه لا يجب